Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve wala. Hada icabetü sual evvel listifsaratil usbu'u s-sabe. Yekul meyhel usul akliye leti thabetet biha annabuvva. El usulul akliye ala vecel umum hiye leti av el cüz'ül akbar minha ca'a fil Kur'an. Fahiy akliye min ciha ve sem'iyetun min ciha. لكن أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة لهم رأي آخر. فمثلا المعتزلة عندهم أن ثبوت النبوة متوقف على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. كذلك الأشاعرة عندهم من الأصول العقلية التي لا يمكن أن تثبت النبوة إلا بها هي إثبات حدوث العالم. فإثبات حدوث العالم يدل على إثبات حدوث الأجسام إلى غير ذلك من الأصول التي بنوا عليها وزعموا أن ثبوت النبوة متوقف عليها. ولا شك أن هذا كلام باطل. ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الموسوم النبوات، ذكر الأصول العقلية التي زعموا أن النبوة أو أن ثبوت النبوة متوقف أو متوقفة عليها، ورد عليها وبين أن ثبوت النبوة ثبت بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية الشرعية والأدلة العقلية الأخرى. السؤال الثاني يقول: ماذا يقصدون بهذه العبارة تحسين العقل وتقبيحه؟ مسألة تحسين العقل وتقبيحه هذه من المسائل التي شغب بها أهل الكلام، وهي: هل الأشياء يعرف حسنها وقبحها بالعقل أو لا يعرف بالعقل؟ كون هذا الشيء حسن أو كون الشيء قبيح. فالمعتزلة قالوا أن الأشياء لا يعرف حسنها وقبحها إلا بالعقل المجرد، ولهذا أوجبوا على الله عز وجل أمورا وقالوا بنفي القدر، كله انطلاقا من مسألة تحسين العقل وتقبيحه. قابلهم على النقيض تماما الأشاعرة، فنفوا تحسين العقل وتقبيحه وزعموا أن الأشياء لا يعلم حسنها وقبحها إلا بالشرع، ولهذا قالوا: لو لم يأتي الشرع بتحريم الظلم لما قلنا إنه قبيح، ولو لم يأتي الشرع بتحريم الشرك لما قلنا إنه قبيح. وتوسط أهل السنة والجماعة استنادا إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وقالوا أن من الأشياء ما يعلم حسنها وقبحها بالعقل، فيأتي الشرع ويؤكد على هذا الحسن والقبح فيزيدها تحسينا ويزيدها تقبيحا. ومن الأشياء ما لا يعلم تحسينها وتقبيحها إلا بالشرع، والله أعلم. هذه مسألة تحسين العقل وتقبيحه. السؤال الثالث يقول: ماذا يقصدون بهذه العبارة حدوث العالم لم يعلم إلا بالعقل؟ نعم، أيضا هذا من مزاعم أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة، أن حدوث العالم يعني كون العالم حادث وليس بقديم كما يزعم الفلاسفة. الأشاعرة والمعتزلة أرادوا أن يردوا على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم، فزعموا أن حدوثه ثبت بالأدلة العقلية. الشيخ يرد عليهم يقول: حدوث العالم ثبت بالشرع وثبت بالأدلة العقلية الشرعية وثبت أيضا بالأدلة العقلية الصرفة. هذا هو المقصود بحدوث العالم، أن العالم حادث كائن بعد أن لم يكن مخلوق

لهم فيها فلسفة، ليس هذا مجال شرحها، إنما أنا أذكر لك الطرق. منها أيضا قولهم أن دلالة إثبات النبوة متوقفة على ورود الآيات التي سموها المعجزات. إلى غير ذلك من الطرق ذكرها شيخ الإسلام من أراد التوسع والمناقشة والرد، فليرجع إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام رحمه الله. سؤال الرابع عشر حقيقة مشكل، أو لعل السائل يعني التبس عليه الأمر. يقول: هل يمكن في الجواب عن الآمدي في إراده في تقابل التضاد بأن يقال قولك الباري ليس بأبيض ولا أسود، هذا في غير محل النزاع بل لم يرد أصلا إلى آخره؟ أولا أنا لا أدري من أين نقل كلام الآمدي هذا، وهل هو فعلا قال بنفي البياض والسواد عن الله. إنما الذي أورده المؤلف عندنا هنا في القاعدة السابعة في الوجه الثالث، وسبق أن أشار إليه في ما سبق، ذكر السواد والبياض لا على أنه صفة لله عز وجل، وإنما أورده للتمثيل على الضدين، ليفرق بين الضدين والنقيضين. الضدان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا لكن قد يرتفعان معا، مثل السواد والبياض. فلا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض، لكن يمكن أن يكون لا أسود ولا أبيض، أحمر أصفر أخضر. بخلاف النقيضين فهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، مثل الوجود والعدم، ولا علاقة للسواد والبياض بصفات الله عز وجل، إنما المقصود التمثيل على الضدين ومفهوم الضدين. السؤال السابع عشر يقول: ما هي العلاقة بين الشرع والقدر، ولماذا سمي الجمع بينهما توحيد العبادة؟ كنت أعتقد أن توحيد العبادة لله هو جزء من أجزاء التوحيد، وهو إفراد الله في العبادة، وأن القدر ما قدره الله لنا فقط. الشاهد، هذا جزء من السؤال تقدمت الإجابة عليه في حلقة سابقة، وهو أنه فعلا القدر تعلقه بتوحيد الربوبية أكثر من تعلقه بتوحيد الألوهية، ولكن المؤلف جمع بينهما لأن هناك من أهل الأهواء وأهل الضلال وفرق البدع من ضل بسبب أنه لم يستطع الجمع بين الشرع والقدر. فمنهم من آمن بالشرع وكذب بالقدر، وطائفة أخرى آمنت بالقدر وكذبت بالشرع. فمثلا القدرية النفاه اللي هم المعتزلة آمنوا بالشرع، أثبتوا أوامر الله عز وجل ونواهيه، لكنهم كذبوا بالقدر لأنهم عجزوا أن يجمعوا بين الشرع والقدر. كيف يقدر الله عز وجل على الإنسان الكفر والضلال ثم يحاسبه ويسأله عن ذلك؟ كيف يأمره بأمر وقد قدر عليه خلافه؟ أمر أبا لهب بالإيمان وقد قدر عليه الكفر. هذا هو الإشكال عندهم، ولهذا آمنوا بالشرع، آمنوا بأوامر الله عز وجل ونواهيه، لكنهم كذبوا بالقدر. قابلهم طائفة أخرى وهم الجبرية ومن حذا حذوهم، الذين آمنوا بالقدر وأثبتوا تقدير الله عز وجل للأمور، فحملهم على ذلك أن ضعف الإيمان بالشرع عندهم وكذبوا بالشرع، ولهذا ضعفت الأوامر والنواهي عندهم، وزعموا أن الإنسان إن آمن فقد وافق قدر الله عز وجل، وإن كفر وفسق وعصى فقد وافق قدر الله عز وجل، ولهذا آمنوا بالقدر وكذبوا بالشر. أما أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق الذي تشهد له الأدلة العقلية والنقلية، الجمع بين الشرع والقدر وأنه لا تناقض ولا تعارض بينهما، وهذا هو الغرض الذي لأجله جمع المؤلف بينهما في أصل واحد.